أن تؤمن بالله وما أنزل إليه وتؤمن بالله وما أنزله على رسله. وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست على شيء حتى تؤمن بما أنزل إليها وحتى تستقيم على الشرع الذي جاء به نبيها. ولهذا قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزلكم ربكم حتى تعملوا بهما وتعملوا بما أنزل بعدهما وهو القرآن. وإلا فلستم على شيء. فالمعنى أنهم لو أقاموا كل شيء وعالوا كل شيء ولم يؤمنوا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم ينفعهم ذلك. فلا بد من الإيمان بكل ما أنزل الله لرسله والتصديق بذلك والانقياد لذلك كما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. ولهذا جل وعلا يقول: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا نوحا فقط، لكن لما كان تكذيب الواحد من الرسل تكذيبا للجميع قد كذبت قوم نوح المرسلين. وهكذا في عهد وهكذا في هود. المقصود ان الواجب على اليهود والنصارى كالواجب على غيرهم من جميع الامم ان يؤمنوا بالله ويوحدوه وينقادوا من شرعه ويعظموه ويستجيبوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام ويلتزموا به، والا فلسوا على شيء من الدين، بل هم هالكون ضالون لكفرهم بما انزل الله على محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. هذا إن صح، يعني لو كان العمل في غير شباع البطن وكبار البطن، لو كان العمل في ينفعك وينفع الناس ينبغي لك يكون الأكل فيما ينفع وعلى قدر الحاجة. لو صح هو يحتاج إلى تأمل السلم، يحتاج إلى تأمل. نعم. وقوله نعم في أبو إسرائيل الجشمة. نعم بس مقبول. نعم. وقوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره. ولا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم. يهيبنك ولا يزيدنك من دال أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم. ثم قال تعالى: يهيبنك بالباء يهيبنك، يعني لا تهابهم، يهيبنك من الرباعي من أهاب. ثم يهيبنك فهو الله يهيبنك. عندهم شيء في محمد بعد عليها شيء؟ لا ما وقفت عليه. نعم ما وقفت عليه. نعم يهيبنك كان أظهر في المعنى. نعم. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد وعنه من والصابئون. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس من هذا والمجوس ليس لهم سنين بين النصارى بين هي هكذا في المجرد وعندك من النصارى والمجوس والصابئون طائفة من النصارى والمجوس يعني مخلوطون يصلح بين النصارى يعني بجامع بين هذا وهذا. هذا قول فيهم، قيل انهم طائفه ليس لها دين بكليه مستقله، طائفه مستقله ك كما هو ظاهر القرآن طائفة مستقلة ليس لها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى، فالديانة واحدة كالوثنية. المقصود أنها طائفة مستقلة غير اليهود وغير النصارى. كلهم عباد الكواكب. نعم. قل بأنهم عباد الكواكب. وفي في قول عنهم يعني قوم قوم قوم إبراهيم. إلى غير ما لا يؤمن. والمؤلف ليس بجيد يعني ليس بجيد هم طائفة من النصارى ومن النصارى ومن المسلم. القول الثاني أظهر طائفة مستقلة ليس من النصارى ولا من المسلم غير النصارى ولا من المسلم غير ما قال ابن كثير يعني. نعم من هذا سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس حتى هم طوائف سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم فعدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف. نعم لا يهم أمرهم أقول لا يهم أمرهم إذا آمنوا واتبعوا الرسل صلحوا واستقاموا وإن لم يؤمنوا سواء يعبدون الكواكب او مستقلين بعباده الجن يعني وعلمها الاوثان او غير هذا من انواع الكفر. المهم ان من امنهم من دخل في دين الله منهم او من اليهود او من النصارى او من المجوس او من الوثنيين هذا هو السعيد، ومن لم يدخل في دين الله الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشقي من اي طائفه كان. وجزم بانها كذا وكذا يحتاج الى أدله عناية بالتاريخ ومطالعة الكتب الكثيرة. نعم سلام. نعم الصابئين الصابئين هناك ماشي على القاعدة في عطف لأن الذين موصود اسمهم هذا معطوم عليه من الذين آمنوا والذين هادوا معطوم عليه والصابئين وأن كل معطوم عليه. ثم قول المؤلف لما بعد طال الفصل حسن الرفع في نظر في نظر محل نظر. قال بعض الصابع عطف على محل الذين يعني الذين محل رفع لولا إن لكان مرفوعا الذين آمنوا إلى آخره كان منتدى. يقول بعضهم إن عطف على محل الذين لولا وجود إن يعني في الأصل إنها منتدى فلأن في نظر ولعل الأقرب يكون منتدى من الذين هادوا والصابع والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابعون والنصارى من آمن من إلى آخره يعني يصير منتدى ومن آمن ما بعده خبر. وفيه بعض لأنه أيضا استلزم إهمال إن الذين آمنوا ما لها خبر إن في إن أفضل الله في الجملة الثانية خبر اسمه هو خبر خبر الجملة الأولى. نعم ما يكون الجملة الثانية في خبر الأولى الصابعون اسمه هو خبر خبر الأولى خبر الجملة الذين آمنوا لكن الصابعون تقدمون عليها يحتمل ومثلهم الصابر والنصارى من آمن مثلهم الصابر أو وكذا الصابرون والنصارى تحتمل هناك خبر محذوف قبل الصابرون جاء بعدها من خبر إن الذين نعم سيدي مفهوم المعول على قراءة أما التعلقاء الأعراب شيء ثاني سيدي جاء هكذا بيغرر نعم والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه من اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور وقال وهب بن مربه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعه يعملون بها ولم يحدثوا كفرا وقال ابن وهب اخبرني ابن ابي اخبرني وقال وهب بن مربه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعه يعملون بها ولم يحدثوا كفرا وقال ابن وهب اخبرني ابن ابي الزناد عربي قال الصابئون هم قوم مايا للعراق ولا وهم بكوثا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصل بذلك ولا خوف عليهم. وذلك لأنه لا يكون عمل صالح إلا إذا وافق الشريعة مع إخلاصه لله. لما قال وعمل صالحا إنه عمل عملا موافقا للشريعة التي تجب عليه ويلزمه الأخذ بها. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها شريعة النبي الذي أرسل إليه لقومه. فإذا فعل هذا فهو النادي السعيد. نعم. صلى الله عليه وسلم الميعاد أو المعاد، والميعاد هو الجزاء. فمن اتقى بذلك ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرة هذه سورة البقرة مما أغنى عن إعادته هاهنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم. كل واحد يعرف موقف دراسة في هذه الليلة تتأخر إلى بعد العيد إن شاء الله. كل واحد يعرف الموقف اللي وقف عليه نسمه. نعم. أو كوكا محل في العراق. كوكا يحتمل معنيها ضبط. نعم محل في العراق منطقة أو مدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر أنه تعالى أنه أخذ العهود والواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا ولا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. والمقصود تحذير هذه الأمة أن تعمل عمل أولئك الذين أضاعوا أمر الله واتبعوا أهواءهم وقتلوا كثيرا من الرسل وكذبوا كثير اتبعا لأهوائهم وإعراضا عما جاءت به الرسل. فيجب على هذه الأمة أن تحذر

حدثنا عبد الله بن ابي جعفر التفصيل عبيد الله صح. من عندكم سنة. مكبر نعم مكبر لا عبيد الله راجعت سنكم عندكم نعم نعم عبيد الله عبيد الله التفصيل راجع لا. نعم عبد الله بن ابي جعفر هو الرازي وهو عبد الله بن ابن ابي جعفر عبد الله بن حد حدثنا عبد الله ابن ابي جعفر عن ابي نعم عن الربيع بن انس عن ابي هذا غير هذا غير عبد الله هذا غير نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر لكن المصري يروي عن الصحابه نعم يعني هذا متاخر نعم نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا احمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع بن انس قال وقد كان قائم قام عليهم فاخذ بالكتاب والسنه زمانا فاتاه الشيطان فقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك إنما وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان وقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد إنما تركت أثرا يعني تركت إنما تركب إيش بعده إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك ولا تحمد عليه تركب إنما تفعل إيش عندك تفعل هذا الموضوع يعني شيء اللي فعلته وركبته أنت مسبوق إليه ولا تحمد عليه ولكن إيتي بشيء جديد مبتدع فهو داخل في قوله تعالى ونتبع وقد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ما شاء الله تركبوا نعم هي من اللي انت عليه شيء معمول قبلك هات شيء جديد نعم انما ترك اثرا تركبوا نعم نعم. فأبداه الشيطان وقال إنما تركبوا نعم أو ترتكبوا تركبوا نعم تركبوا أثرا أو أمرا قد عمل قبلك ولا تحمد عليه نعم. ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه وأخبر الناس وأجبر الناس عليه الله نعم. ففعل ثم أذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه ثم أذكر بالألف أي نعم عندكم ألف أذكر لا ثم نكر أو ذكر لا زائدة سم ذكر أو ذكر اسم بدون ألف يعني صلى الله عليه وسلم ذكر ثم ذكر نعم ثم ذكر طيب نعم ثم ذكر طيب ثم ذكر ثم ادكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبدا ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهؤلاء الذين جاءوه أرادوا أن يغنطوه قد أساءوا ولو قد ظل به أناس يتوب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها والله يرضيهم عنه يوم القيامة إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم حكيم عليم نعم

ابن حجر. نعم ابن حجر. ابن حجر. حجر ولا الترمذي عن علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر به وقال قال هذا حديث حسن. وقال ابو عبد الله محمد بن الوليد بن ماجه. عندك نعم لا الشريف عبد الله لا الشريف كذا شيء. نعم الحديث رواه الترمذي من طريقين، طريق اخر عن قتيبه عن الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو، وفيه عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الاشهلي. عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الاشهلي وهو حجازي مقبول لم يوثقه غير ابن حبان. روى له الترمذي ثلاثه احاديث، اثنان في امور تقع قبل الساعه، وافقه ابن ماجه في احدهما، والاخر في الامر بالمعروف في سؤالات عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قال لا اعرفه، ولم يوثقه غير ابن حبان. نعم. نعم طريق الثاني انت تقول ومش في الناحية غير تدور عليه لكن غير اللي ذكره في ابن كثير ايضا. نعم احمد حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا شريف ابي اسحاق عن المنذر بن جرير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين اظهرهم من يعمل بالمعاصي من اعز منه وامنع ان لم يغيروا الا اصابهم الله منه بعذاب. في جمله ذكر ايضا بلفظ اخر تسمح جديد بدل ذلك. نعم وقال وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه تحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ولا شك يوجب على هذا الايمان العنايه به من امر المعروف عند المنكر، ولو لم يكن في هذا الباب الا قوله جل وعلا ليعلن له من بني اسرائيل هذا سيد ابراهيم ويسلم ذلك من عصوا وكان من السبيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لو يكن في هذا الباب الله الفارق لكانت كافه في زجر عن التساهل بهذا الواجب العظيم والحث على القيام من اسفل قيام بما فيه من اللعن لمن ضيع ذلك والسهل في ذلك. ثم قوله تعالى في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فجعل هذا وسيله الايمان من إثبات الواجب لا بد منها. وذكره إثبات الأمة الذي جعل الله بها خير أمة، كنتم خير أمة في خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتكونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم لا يحبونهم فذكر أنهم أهل الفلاح. هذه الآيات وما جاء في معناها كافة كافة في بيان عظم شأن هذا الواجب. ثم جاءت الأحد تأييد ذلك، جاءت السنة تؤيد هذا الأمر العظيم كما في حديث بني هذا لا تؤمن بالمعروف ولكن هم أنكر أو لا يشكر ما مثل على ولد من عنده ثم لا تؤمن بلا سنة نسأل الله وسلم. وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان العاصم بن عمر بن عثمان عن عروه عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا ولا يستجاب لكم. تفرد به وعاصم هذا مجهول. هذا الكلام عندهم كذا وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تورد به وعاصم هذا مجهول. الله

عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري أبو توالة المدني قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز ثقة من الخامسة مات سنة 34. نعم هل هذا الأثار؟ نعم سم؟ نعم نعم من أعلى كلام رجاء عفو خوف من الناس فريقة ها يعني تشكن على الناس أو تظلم الناس أو تعديهم عليهم وما نمت إلى رجائي وحشي ظني بجنك تعفو عنه. نعم يختلف لا كان من شخص يبقش يعبر على الناس يظهره يعبر له لكن لا كان نقول له الخوف صابت من شخص ما نفي في يصيبه مجرد خبر الله أو سوء ظن من لمن خاف أن يضرب من يظن به ذلك أو يقتل أو يسلم فكفر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكم غير وإذا يستطيع في الإسلام فإذا يستطيع في قلبه ذلك الله الإيمان ثم بعض الناس عنده ضعف عند أقل سن يجب وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم الحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق فقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم الحماد بن سلمة عن علي بن جيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء